بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلان عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مشيئة الله عز وجل مع المجلس 81 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أن يتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الهمزتين المجتمعتين، وبدأنا من الهمزتين المجتمعتين بالمتلاصقتين في كلمة واحدة، وبدأنا بالقسم الأول وهو القسم الذي اتفق القراء جميعا على قراءته بالاستفهام. وأما الآن مع القسم الثاني، وهو القسم الذي اختلف فيه القراء بين من يقرأه بالاستفهام ومن يقرأه بالخبر. فقال رحمه الله عز وجل: القسم الثاني المختلف فيه بين الاستفهام والخبر، يعني من القراء من يقرأ بهمزتين ومن القراء من يقرأ بهمزة واحدة. قال: ولا يكون بعده إلا ساكن. بعده أي بعد الهمزة الثانية أو الهمزة الأولى لمن يقرأ بالخبر، ويكون الساكن صحيحا أو حرف مد. يعني معنى صح إن احنا عندنا كلمة، هذه الكلمة اختلف فيها القراء، منهم من يقرأها بالاستفهام بهمزتين مثل كلمة ايه أذهبتم طيباتكم مثلا، فمن القراء من يقرأها بالاستفهام أأذهبتم، ومن القراء من يقرأها بالخبر أذهبتم. وهذا ويوجد بعد الهمزة كما ترون الحرف الذال وهو ساكن أذ، ففي كلمات بعد الهمزتين أو بعد الهمزة ساكن صحيح مثل كلمة أذهبتم، ويوجد أحيانا بعد القراء ساكن غير صحيح بعد الهمزة ساكن غير صحيح وهو حرف المد. قال: فالأول الساكن الصحيح فوقع في أنذرتهم، أي وأن يؤتى أحد بل عمران، وأعجمي وعربي المرفوع بصورة حميم السجدة سورة فصلت يعني، وأذهبتم طيباتكم، وأن كان ذا مال وبنين. فأما أنذرتهم ففي الموضعين اللي هو موضع البقرة وموضع ياسين، فعن ابن محيص بهمزة واحدة، وقرأ الجمهور بهمزتين، لأن نعرف أن القراءة المتواترة في كلمة أنذرتهم للجميع بالاستفهام يعني بهمزتين. أما خالف ابن محيص في قراءته الشاذة وقرأ بهمزة واحدة، فنعتبر أن هذه الكلمة ليست فيها خلاف بين القراءات المتواترة. قال: وسبق التنبيه عليه، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى موجها في سورة البقرة. موجها يعني يذكر العلة التي من أجلها قرأت هذه الكلمة بالاستفهام والخبر في القراءة الشاذة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأما أن يؤتى اللي في سورة العمران، قال: فقرأه ابن كثير بهمزتين على الاستفهام الإنكاري، يعني فقط من القراء المتواترة من قراءات المتواترة ومن القراء العشرة ابن كثير فقط الذي يقرأها بهمزتين أن يؤتى، ولكنه سهل الهمزة الثانية فسيقول أن يؤتى، مع تسير الثانية من غير فصل بينهما، عرفنا الفصل يعني أن يفصل بين الهمزتين بألف بحرف مد، وقلنا أن الفصل بين الهمزتين في كتاب الكشف عن وجوه القراءة كشف عن وجوه القراءة على لا، أن الفصل يأتي لاستثقال الهمزتين فيأتي بينهما بمد كأنها حركة توصل بك إلى الهمزة لتمكن من نطق الهمزة الثانية. طيب، فقرأه ابن كثير بهمزتين على استفهام الإنكاري مع تسهيل الثانية من غير فصل بينهما. وافقه مين من القراءات الشاذة؟ لأن احنا قلنا من القراءات المتواترة فقط ابن كثير. وافقه من القراءات الشاذة ابن محيصن والأعمش سليمان بن نهران. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر أن يؤتى وهكذا. وأما كلمة أعجمي وهو المرفوع في فصلت في سورة فصلت فقرأه قالون وأبو عمرو وابن ذكوان وكذا أبو جعفر وكذا أبو جعفر بهمزتين على الاستفهام وتسهيل الثانية مع المد. أعجمي أعجمي عربي، لكن اختلف عن ابن ذكوان في المد فنص له عليه جمهور المغاربة وبعض العراقيين، ورد الداني في التيسير بأن ابن ذكوان لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما، علم أن فصله بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح من مذهب انتهى. إذن لأن ابن ذكوان أصلا بيقرأ في الهمزتين من كلمة بالتحقيق، وقرأ بالتحقيق مع عدم الفصل. سيدنا هشام هو اللي بيفصل بالألف، لكن ابن ذكوان بيقرأ بعدم الفصل مع أن الهمزتين المحققتين يكاد يكون إيه أثقل من الواحدة محققة والأخرى مسهلة. فاستدل الإمام الداني بهذا التوجيه إلى أن هذه القراءة إلى أن قراءته بالفصل إيه غير صحيحة. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ قال ابن الجازري: وقد نص على ترك الفصل لابن ذكوان غير واحد كابن شيط وابن سوار وابن العز وبعلي المالكي وغيرهم، وقرأت له بكل من الوجهين، والأمر في ذلك قريب. يعني ابن الجزري الإمام ابن الجزري قال إن هو قرأ بالفصل وبعدمه، وما ثبت فلا يحل لأحد أن ينكره كائنا من كان. قال: وقرأ ورش من طريق الأصبهاني والأزرق في أحد وجهيه، والبزي وحفص بتسهيل الثانية، هي الكلمة الوحيدة سيدنا حفص اللي بيقرأ فيها بتسهيل الثانية أعجمي، وبه قرأ قنبل في وجهه الثاني، لأن كما تعلمون إن قنبل بيقرأ الهمزة الثانية بالإبدال موافقا لسيدنا ورش في أحد وجهيه، والوجه الثاني أيضا تسهيل، وهو رواية ابن شيذ ابن شنبوذ والسامري عن ابن مجاهد وكذا رويسع في وجهه الثاني أيضا، وهو طريق النخاس وابن مقسم والجوهري وفقم ابن محيصن. وقرأ ورش من طريق الأزرق في وجهه الثاني بإبدالها آلفا خالصة مع المد للساكنين كما قلنا. وقرأ قنبل من رواية ابن مجاهد من طريق صالح ابن محمد وغيره، وهشام من طريق ابن عابدان عن الحلواني، وكذا رويس من طريق ابن الطيب بهمزة واحدة على الخبر أعجمي. يبقى قنبل وجهيه أحد وجهيه القراءة بالخبر، الوجه الثاني القراءة بالهمزتين مع تسهيل الثانية. وكذا رويس من طريق أبي الطيب بهمزة واحدة على الخبر، وهو طريق صاحب التجريد عن الجمال عن الحلواني، ورواه صاحب المبهج عن الداجوني عن أصحابي عن هشام، وافقهم مين؟ الحسن البصري في القراءة الشاذة. وقرأ هشام من طريق الداجوني وقرأ هشام من طريق الداجوني إلا من طريق المبهج وأبو بكر وحمزة والكسائي. أبو بكر اللي هو من؟ دايما لما تسمع كلمة أبو بكر المقصود بها شعبة بن حج سيدنا شعبة شعبة بن عياش الراوي عن مين؟ عن سيدنا عاصم. وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بالتحقيق مع القصر. وقرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني من جميع طرقه إلا من طريق التجريد وبالتحقيق والإيه والمد بالتحقيق والمد بالتحقيق يعني أعجمي، والمد يعني يفصل بينهما بألف أعجمي هكذا. وقد خرج بقيد حميم السجدة كلمة أعجمي، وأعجمي في صورة النحل، لو أن هو لما ذكر قال أعجمي في صورة حميم السجدة، معناه أنه بيخرج أي كلمة غيرها، وهي الكلمة دي مكررة مرتين فقط في القرآن في سورة فصلت وفي سورة إيه؟ النحل. وبالمرفوع منصوب حميم السجدة، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ويخرج كلمة أعجميا هذا اللي بالنصب، لقالوا لولا فصلت آياته، ثم بدأ كأنه مبتدأ، كأنه بدأ جملة جديدة، أعجمي وعربي يعني هكذا. يبقى احنا عندنا كلمة هي كلمة أعجمي المرفوعة، لنخرج كلمة أعجميا المنصوبة في سورة ال في نفس الصورة سورة فصلت، وتقيدها بصورة فصلت لخروج كلمة أعجمي التي وردت في سورة النحل. قال: وتحصل للهشام ثلاثة أوجه، القراءة بهمزة واحدة وبهمزتين محققتين، مع القراءة بهمزة واحدة أعجمي، وبهمزتين محققتين مع الكسر، مع الكسر معناه أنه لا يدخل ألف بينهما، كلمة أعجمي هكذا. والثالث التحقيق مع المد أعجمي. وأما أذهبتم، يبقى احنا انتهينا الآن من قراءة كلمة أن يؤتى، وكلمة إيه أعجمي، وكلمة أنذرتم، وقلنا كلمة أنذرتم أصلا لا خلاف بينها في القراءات المتواترة. ننتقل إلى كلمة أخرى من الكلمات المختلفة بين القراءة بين الاستفهام والخبر، اللي هي كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف. قال: فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع، وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، يعني عندنا 6 قراء بيقرؤوها بالخبر. ووافقهم من القراءات الشاذة ابن محيصن بخلف عنه واليزيدي والأعمش. أما من قرأها بالاستفهام فهو ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق النهرواني، وكذا رويس بهمزتين على الاستفهام، وتسهيل الثانية مع القصر، وتسهيل الثانية مع القصر معنى قول عرفنا مع القصر يعني ايه؟ يعني عدم ادخال الف بين الهمزتين. يبقى ابن كثير وهشام من طريق الدجوني ورويس اقرأوا ايه اذهبتم، وتسهيل الثانية مع القصر. وافقهم ابن محيصن في الوجه الثاني عنه، وقرأ هشام من طريق المفسر، مفسر اللي هو ابن فرح، بالتحقيق والايه والمد اذهبتم. وقرأ ابن ذكوان وكذا روح بالاستفهام والتحقيق مع القصر. ووافقهم ابن محيصن في الوجه الثالث عنه، فصار له 3 اوجه بهمزة واحدة وبهمزتين مع التسهيل والقصر، والثالث تحقيقهما معا. يعني مش هنركز قوي يعني مع القراءات الشاذة، سواء كان له وجه ولا وجهين ولا 3 وهكذا، لأن طبعا القراءة الشاذة كما تعلمون ليست بقرآن. وقال رحمه الله عز وجل: وقرأ هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني، وكذا أبو جعفر بالتسهيل والمد. وقرأ هشام من طريق ابن عبدان عن حلوان، وكذا أبو جعفر بالتسهيل مع المد أذهبتم. فصار لهشام 3 أوجه. ملاحظين إن هشام بتوصي بنا دايما بيقرأ ب3 أوجه، الأول تسهيل، الثانية مع القصر أذهبتم، والتحقيق مع المد أذهبتم، والتسهيل مع المد أذهبتم. وعن الحسن إبدال الثانية ألفا والمد التقاء الساكنين كرواية سيدنا ورش في الهمزتين في المتفق عليهما. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى من الكلمات المختلف فيها بين الاستفهام والخبر، كلمة أن كان ذا مال وبنين في صورة القلم. قال: فقرأه نافع وابن كثير وابو عمرو حفص الكسائي وكذا خلاف، بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. أن هكذا، أن كان ذا مال وبنين، وعلى أنها أن المصدرية في موضع المفعول مجرورة بلام مقدرة لأن كان، واللام المتعلقة بفعل المنهي أي ولا تطع من هذه صفاته لأن كان متمولا، لأن كان متمولا أي ذا مال يعني. خلاف الضر، خلاف الضر اللي هو الضر المصون مع غيره. وافقهم ابن محيصن واللازدي والمطوعي، وقرأ هشام من طريق الحلواني وابن ذكوان بخلف عنه، وكذا أبو جعفر من غير خلف بهمزتين محققة فمسهلة. أن كان أن كان أن هكذا محققة فمسهلة بين مع المد، مع المد يبقى يدخل ألف، يبقى أن كان أن كان كذا. نص عليه كأعجمي لابن ذكوان وابن شريح والمهدوي ومكي وابن سفيان وابن الطيب ابن غلبون، لكن رد الداني بما قدمته في كلمة أعجمي. فاكرين ايه اللي قدمه في أعجمي؟ انه اصلا ابن ذكوان بيقرأ بالمحققتين بدون فاصل، بدون حرف مد بين الألفين، فكيف يقرأ بين الهمزة المحققة والمسهلة بمد؟ وقلنا ان ابن الجزري قرأ بالوجهين، وطالما ثبت القراءة بهما فلا يرده رد راد. وقرأ هشام أيضا من طريق المفسر، وقلنا المفسر وهب بن فرح بالتحقيق والمد منفردا به، منفردا به يعني هشام الواحد، هشام من طريق ابن فرح فقط هذه قراءته. أن كان. وقرأ ابن دكوان في وجه الثاني وكذا رويس وجها واحدا بتسهيل الثانية من غير آلف. وقرأ أبو بكر، قلنا أبو بكر ما نسمع أبو بكر إذن هو مين؟ هو شعبة ابن عياش. وقرأ أبو بكر وحمزة وكذا روح بتحقيقهما مع القصري. قال وافقهم الشنبوذي عن الأعمش وعن الحسن إبدال الثانية ألفا والمد للساكنين كما كروايته في كلمة أعجمي. قال وأما إن كان الساكن حرف مد، يبقى احنا انتهينا من الكلمات التي هي المختلف فيها بين القراء بالاستفهام والخبر، والواقع بعد الهمزة فيه ساكن، والساكن هو ساكن صحيح. قال وأما النوع الثاني منها وهو الواقع بعد الهمزة ساكن غير صحيح اللي هو حرف اللي هو حرف مد. قال وعن قال وأما إن كان الساكن حرف مد فوقع في كلمة واحدة أتت في ثلاث مواضع، وهي كلمة إيه؟ آمنتم، آمنتم في الأعراف وطه والشعراء، كما قال سيد كما ذكر ذلك سيدنا الإمام الشاطبي في الشاطبي. قال فقرأه قالون وورش من طريق الأزرق والبزي من طريق وقرأ والبزي وأبو عمرو وابن ذكوان وهشام من طريق ابن من طريق الحلواني والداجوني من طريق زيد، وكذا أبو جعفر بهمزة محققة وأخرى مسهلة ثم ألف بعدها. وافقهم اليزيدي. آمنتم، آمنتم يعني همزة محققة، همزة مسهلة بعدها ألف، لأن احنا عارفين كلمة آمنتم ده أصلا عبارة عن يا شباب، عبارة عن همزة ايه؟ تلات همزات، الأولى مفتوحة، همزتين مفتوحتين، منتم، فبيبدل الثانية طبعا حسب القاعدة لما تكون ساكنة بنبدلها ألف، كل القراء كده قرأوها ابدلها ألف، آمنتم. فمن قرأها بالاستفهام هيدخل عليها همزة استفهام، آمنتم، وكل قراء بقى على حسب قاعدتهم في الهمزتين المتجاورتين من حيث الايه، من حيث التحقيق ومن حيث التسهيل. فقلنا ان قالون وورش من طريق الازرق، والبز وابو عمرو وابن ذكوان وهشام من طريق الحلواني، والداجون وابو جعفر بهمزه محققه واخرى مسهله، يعني القراءه بالاستفهام مع طبعا الف المد اللي الجميع بيبدلها امنتم هكذا. قال: ولم يبدل الثانية ألفا عن الأزرق أحد. إن إحنا عندنا أصلا سيدنا ورش من طريق الأزرق دايما بيبدل الألف الثانية حرف مد. أنذرتهم أنذرتهم، لكن هنا مش هيبدل. ليه؟ لأن إحنا عندنا أصلا حرف مد موجود. قال: ولم يبدل الثانية ألفا عن أزرق أحد كما في آلهتنا. وقول جعبري وورش على بدله بهمزة محققة وألف بدل عن الثانية وألف أخرى عن الثالثة ثم بحذف إحداهما للساكنين. قال: الداني في الإيجاز فيصير اللفظ كحفص يعني كالخبر. ثم قال الجعبري: قلت ليس على إطلاقه بل في وجه القصر ويخالفه في التوسط والمد، وخص اللفظ لأن التقدير مختلف، لأن المحقق عند حفص همزة الخبر آمنتم، وعند ورش همزة الاستفهام انتهى. تعقبه في النشر، أي يعني الإمام ابن جزر تعقب هذا الكلام في كتاب النشر، فقال: ما لفظه؟ أما ما حكاه في الإيجاز وغيره من إبدال الثانية لورش فهو وجه قال به بعض من أبدلها في أنذرتهم ونحوه، وليس بسديد لما سبق في آلهتنا، وهو لما يلزم من التباس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف إحداهما إذ لا فرق بينهما. وقال: ولعل ذلك وهم من بعضهم، حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤونها بالخبر فظن أن ذلك على وجه البدل، ثم حذفت إحدى الألفين وليس كذلك، بل هي رواية الأصبهاني عن أصحابه عن ورش، ورواية أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى وابن الأزهر كلهم عن ورش يقرؤونها بهمزة واحدة على الخبر كحفص. فمن كان من هؤلاء يرى المد لما بعد الهمز يمد ذلك، فيكون مثل آمنوا وعملوا، لا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف والله أعلم. قال: وقرأ ورش من طريق الأصبهان وحفص كذا رويس بهمزة واحدة محققة بعدها ألف في الثلاثة اللي هي إيه، يقرأ إزاي؟ يقرأ آمنتم. وافقه ابن محيصن. وقرأ قنبل حرف الأعراف بإبدال الهمزة الأولى واو خالصة مفتوحة حال الوصل كالنشور وأمنتم اللي هي وإليه النشور، أمنتم من في السماء، كلمة أمنتم من في السماء بيقرأ قنبل في الوصل بإبدال الهمزة الأولى واو وإليه النشور وأمنتم. طبعا هو بيسهل الثانية، لكن في حالة البدء ما بيقرأ محققة أمنتم، إلا أنه ليس فيه همزة ثالثة وميمه الأولى مكسورة. وميمه الأولى مكسورة، يعني بيفرق بين كلمة إيه أأمنتم اللي هي في الملك، وكلمة إيه آمنتم اللي هي في الشعراء وطه والأعراف. وميمه الأولى مكسورة فذكر بجامع البدل وحققها في الابتداء، واختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها عنه ابن مجاهد وليه النشور وأمنتم، وحققها مفتوحة ابن شنبود وأمنتم. وقرأ حرف طه بهمزة واحدة بعد ألف على الإخبار زي سيدنا حفص، يعني كده آمنتم له من طريق ابن مجاهد وبهمزتين محققة فمسهلة من طريق ابن شنبود آمنتم. وقرأ موضع الشعراء بهمزة محققة وأخرى مسهلة، بهمزة محققة وأخرى مسهلة وألف مع صلة الميم في الثلاث قراءات وصلا. طبعا هم لأنه من قراءة سيدنا ابن كثير بيقرأ بصلة ميم الجمع. وقرأ هشام فيما رواه عنه الداجوني من طريق الشذائي وبكر وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بهمزتين محققتين وألف. آمنتم. وافقهم مين؟ الحسن والأعمش. ولم يدخل أحد منهم بين الهمزتين، قال ولم يدخل أحد منهم ولم ولم ولم يدخل أحد منهم بين الهمزتين في واحد من الثلاثة ألفا، في واحد من الثلاثة ألفا كما مر في آلهتنا، واتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة الساكنة ألفا في الثلاثة. كده انتهى الكلام على الهمزتين المتجاورتين. رقم واحد المفتوحتين، همزتين مفتوحتين، وخدنا وقسمناها إلى قسمين. القسم الأول متفق عليه بين القراء بالاستفهام، وهذا تكلمنا عنه الحصة الماضية. والقسم الثاني اللي هو المختلف فيه بين القراء، منهم من يقرأه بالاستفهام ومنهم من يقرأه بالخبر، وقسمناه قسمين. قسم بعد الهمزة ساكن صحيح زي كل الكلمات اللي اتكلمنا عليها، كلمة أعجمي وكلمة ذهبتم وكلمة أن كان مال وكلمة أن يؤتى أن يؤتى، وفي اللي في اللي في سورة اللي في سورة آل عمران. أما الكلمة ما يكون بعد الهمزة الساكن غير صحيح اللي هو في كلمة واحدة اللي هي كلمة إيه؟ آمنتم، اللي في سورة الأعراف وطه والشعراء. ثم بدأ الكلام على الضرب الثاني. إيه هو الضرب الثاني؟ لأن إحنا قلنا الضرب الأول همزتين مفتوحتين وقسمناها قسمين كما تكلمنا. قال الضرب الثاني من ضروب همزة القطع الهمزة المكسورة. يعني احنا الوقت هنتكلم عن انه الهمزة الاولى مفتوحة والثانية ايه مكسورة. يبقى الضرب الثاني من ضروب همزة القطع الهمزة المكسورة، وينقسم ايضا لان كما قال لما قال سيدنا الامام الشاطبي واضرب جمع الهمزتين ثلاثة انذرتهم ان في الباب بتاع الهمزتين من ايه من كلمة. قال الضرب الثاني من ضروب همزة القطع الهمزة المكسورة، وينقسم ايضا الى متفق عليه كالاستفهام ومختلف فيه، متفق عليه ومختلف فيه. طيب احنا ايه نخلي الضرب دوا ان شاء الله الحلقة خاصة عشان نتكلم عليه مرة واحدة، عشان ما نقرأش منه جزء ثم نقف ونبدأ بالجزء الثاني الحلقة القادمة. لا، نخليه مرة واحدة مع بعضه. يبقى نقف عند الضرب الثاني من ضروب همزة القطع الهمزة المكسورة. وبارك الله فيما رزق، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.